اللهم أمس بالنعمة أو بأحد من خلقي فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا مع دروسنا في فقه الدعوة في هذا المسجد المبارك، ونلتقي مع الدرس الثالث الذي يتناول هذا الموضوع المهم، وهو فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الدرس نعدان نهضرد باللي الدعوة إلى الله فريضة شرعية وضرورة اجتماعية. فريضة شرعية فقنا دنيود الأدلة سيدنا نسفهم باللي الدعوة سافريذ من الإسلام، أقصر شوية سافريذ من الهدى، فرض. ونبهنا باللي الفرائض مش كما نفهموا فقط الصلاة والصيام والزكاة، قلنا هذه أركان الإسلام. يون بشي ذي ذين سلم إلى قد يسعوا الأركان الثنتي خذمك الملانت، أما ذي الشهادتان، أما تظليث، أما ذي رمضان، أما ذي الزكاة، ما يسعى، أما ذي الحج، ما يزمر في قذقي أركان الإسلام. ولكن ما يفاثك الشمض في عقد الإسلام اللي سميناه عقد الإسلام على رب سبحانه عز وجل، لانت فرائض كثيرة، لانت فرائض كثيرة، منها الفريضة اللي نتكلموا عليها في هذه الدروس اللي هي الدعوة إلى الله. ذا الفرض نيود الأدلة الشرعية القرآن والسنة. في السنث نفقد بالدعوة إلى الله ضرورة اجتماعية. ذكرنا بعض الأدلة ديلا مزوارو ندبل الناس في حاجة إلى من يدعونهم إلى الإسلام. إياكم ذانا حواجا ورسني ورينا فريذ، ورسني من نافريذ، ورسني تفنافوس سافريذن الخير سافريذن الإسلام. حواجا لخطر ما إلا روحنا رسافريذن الإسلام سيدي ربي يثني عذب. الآيات إذن فذر منها قول الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الآية واضحة سيدي ربي يقار وين من رس الإسلام سيدي ربي ورثي قبلارة ما يظفر أي دين، اليهودية نغ المسيحية نغ أي دين واحد آخر بوذية ولا أي واحد دين باطل سيدي ربي ورثي قبل وارا ويفقن دي الآية وهو في الآخرة من الخاسرين. شرحنا هذه الآية بالتفصيل المناسب. وذكرنا ربي سبحانه عز وجل محال ذي عذب يون القوم في تسعة تفارة سيو ما يشقع سند الرسل. الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. آية واضحة سيدي ربي وتعذيب البشر سيو ما يشقع سند الرسل، وهذه من وظائف الرسل. الرسل سعنا جملة من الوظائف منها هذه التبليغ. سلامس الآية دي بذا الشيخ رشيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. سيدي ربي في كد الأمر النبي عليه الصلاة والسلام إنه يسبلغ الوحي يدنزل في الله سيوظيث العالم. بلغ ما أنزل إليك من ربك بدون زيادة ولا نقصان، ورزقين ورسنغاس أين دنزل ربي سيوظيث. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الآيات كثيرة في هذا الموضوع نوصلها في الوقت المناسب. نفقد كذلك دليل آخر بلضرورة اجتماعية، أن الشرور قد كثرت وأن الفساد قد عم، يعني الشر يكثر، الفساد يكثر، يعوم الفساد. وما دام يعوم الفساد يعوم الشر، اش نخدم؟ نقيم يلا غالب رجو أنقيم الرياح بلك هذه يسر الرسول ما كانش الرسول دائما يروح النبي عليه الصلاة والسلام سينين قالوا صفي الأمة مدينة الحديث مثلا بلغوا عني ولو آية أين من زمره لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أين فهم الصيوضيث. طيب مدام الرسل خلاصوا دائما يقيم دور المسلمين اللي عندهم الإيمان اللي عندهم الفهم اللي عندهم حرقة وغيرة على الإسلام واللي يسعان ثسمين في الإسلام يسعان ثسمين فين يلهان هذه السيوة سين يلهان ماشي يكون ذا نساوين سين يلهان ولكن وقد يختار رب سبحانه عز وجل يختار ثين دستافاهم باش يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. إذن مدام الشر قد كثر تذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قمع الصحابة يتستي فيهم بجملة من الأسئلة الناس ماذا أنتم فاعلون لو طغى شبابكم وفسدت فتياتكم هذا الحديث شرحناه ذاش أتخذ من الكادياسي ونواسة سمرم يعني دريانون ذكر وإنثى فسدن أذفر سوفريد المستقيم أروح نسابريد يخسرن ضلال والفسدن والسخسرن نثنس الإيمان نسن سلغير نسن على الإسلام نس أوكائن ذلك يا رسول الله نس وأشد من ذلك سيكون هذه ضروح أكثر بين الدنيا أسقسي ويسين نس ماذا أنتم فاعلون لو لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر اسمك تثنيد سيوثن الصيفة جنس المن ذا شوت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني تمر نس المعروف نهون في المنكر على خطر حتى الآيات الناد كنتم خير أمة أخرجت للناس الخيرية يفكسد ربي ماشي باطل يفكاد الأسباب يفكاد صفة الخيرية منها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صفي الخيرية صفة الخيرية مرتبطة وجودا وعدما بوجود هذا الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء كان ذلك يا رسول الله يعني ذي المحال مدام حيين سنقوم بهذا الواجب أن تأمر المعروف وأنهو في المنكر أن بعد الناس ماذا أنتم فاعلون لو أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف المنكر أتصمر السيس سقر من الغاشي خذ مثل المنكر وتجيع من الغاشي باش يخدم المنكر ماذا وين يخدم المعروف أسن تخدم يعني أجورا العراقيل العقبات لنا سوى كائن ذلك يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم وقال رزد ثنيس والذي نفسي بيده لتكونن فتنة يصير فيها الحليم حيرانا أديضيون زمان لعف ذنومي وسع الخاطر مثل وسع الطبيعة أتوث الحيرة يحتار سوى شو يحتار سبب الحيرة شو السبب مريو الفساد يكثر الشرور يكثر إلى آخره وإلى الآن كان بعض الأسئلة معنى لها يجي واحد شاب يقول لك غض البصر طيب غض البصر الآية واضحة غض البصر مشكلة أن جون مؤمن ملتزم يطرح لك السؤال كيفاش جاوب يقول لك نخزرها نشوف يا لطيف نخزرها كيف كيف نطلعها كذا نشوف في الكار إنها بطراسي تشوف في الأرض جو أرضا في كل مجال واش تغض واش تغض تروح للإدارة تروح وين تروح كيما دار مرة واحد قال كيغض البشر هذا ودير زاكسيدو مع الناس في طريق مشكلة أكيد كاين ضوابط لغض البصر يعني ربي سبحانه يعلم أن داث لا سترى أمشي قلاق الغض وأن داث عم الفساد أمشي قلاق الغض لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما يش نتكلف هذه الجزئية ولكن قول فقط أن الأمة تكثر ذكس الفساد كل شيء ذي الرشاوي ذي الإنحيال الخلوقي ذي الخمور كل حاجة أشو ليش كل شرور لانت وسيمي تزادنت وكما ذكرنا المرة اللي فات مع الثورة التكنولوجية المعاصرة وانتشار الفضائيات وانتشار قنوات مش عارفيه ومراكز البث وغيرها من برامج اللي تتفنن في الإنحيال الخلوقي تتفنن فن كبير في تدمير الأخلاق والقيم القيم لي فالور اللي هي مشتركة بين جميع البشر أتهدون شوية شوية كاين مؤسسات أشو خدمت أسدي تروين تأكل قيم يأكل باش ما يبقى حتى قيمة محترمة ولو ولاش أكل لي فالور دي لا سوسيتي كل شيء يهمل أم الغاب الحيوانات ذي الغابة، ما كان حتى قيم، ما كان حتى ضوابط ولا عواصم ولا شيء. طيب إما كثرنا كل مراقي هنا يأتي دعوة واجبة لكم السلام، ضرورة اجتماعية. قال لو كان يون مثلا يقيم جيوث انت دارتنا كل شيء لها، كل يوم دقوا مكانيس الجوا معلان الغاش يخدم لشغل الإنسان، خطيهم المشاكل، خطيهم الفساد، ولما يقيم يون دقوا خميس يتظل لا يتسبح بعد بروبلام. إما يولك الشراقي إلا وكنا القيمة فليراجع ما كامل الإخلاص في قلبه، يراجع. ربي ما يكلفوش أكثر مما يطيق، هذه مسألة مفروغ منها. اتقوا الله حق تقاته، آية تقول اتقوا الله ما استطعتم، سيض الحد الأدنى الحد الأعلى أنت تتحرك في هذا المجال. أما أن واحد يشوف كل هذا الشيء ويدير هك ويكون مرتاح ويكون راضي، مشكلة مشكلة. ضرورة اجتماعية، هذا شرحناه فيما سبق. نقطة جزئية خفيفة نكملها اليوم، نقول أيضا دعوة إلى الله ضرورة اجتماعية في كون أهل الشر يتحدون يتفقون يتعاونون. إلا تعاون شبه ربي ما ثورت وقال يخدم الفساد، يخدم أين ندير أين يخسرا تدكولا تموافقا. هذا شو استرجوت الشيء، ماذا تنتظر؟ هو غيرك اللي راه من أجل ربما ملة باطلة أو فكرة ضالة مضلة أو من أجل عقيدة محرفة، تلقاهم يتكتفوا يتعاونوا يجتهدوا يتشاوروا ينشطوا ينتجون من الصيغ والأفكار والإجراءات اللي يحقوا بها أهدافهم اللي ذكرناها المرة اللي فات. الدول المسيحيين هذا الموضوع يمشي مع دائما الله غالب فيهم لهم يشغل أكن من الله بيدن في الدنيا رمون ديال الحصان يعدان نتبلي لكرت يأخذ مني والمؤتمر ضم قران 1978 بمدينة كلورادو بأمريكا، خذ من ديك دراسات مفصلة وثاقي من باب التعاون. يون يخدم دراسة وايض يخدم دراسة ويهين يعاون وايض معاون كامل باش يديروا العالم كامل بين يدهم يشوفوه. من بعد صافي الصورة واضحة، يعني واش كاين كاع في العالم، خاصة العالم الإسلامي والعالم كامل الآخر. طيب من بعد خرجوا واحد المعهد اسمه معهد زويمر، وسماه زويمر، وهذا من وفائهم لهذا الرجل وهو من عتاة المبشرين في العالم. المعهد كيش ودي يخدم يسوفو غد لكرت يسوفو غد القساوسة متخصصين، كل واحد مختص في بلد من البلدان. أما كنت نفذر نعودها باختصار، قال فلان مختص باش يدير الدعوة المسيحية في جنوب إفريقيا، فلان في شمال إفريقيا، فلان في آسيا في موقع معين، وزعوا كاع العالم. وطبعا كل واحد باش اللي راه يمد المال ونتسك نذريم يتسك نذريم أشيني في سبيل المسيحية الفكرة كوين سايغ وين يسعى التخطيط، يسعى قدر، يستخدم المخيس، يجيب مخططات، يستخدم المخيس من أجل المسيحية من أجل عيسى عليه الصلاة والسلام، وعيسى منهم براء. اللي عنده العلم كيف كيف، اللي عنده الأراضي اللي عنده المقرات يمدها في سبيل المسيحية يتعاونوا كيما هذو يتعاونوا نلقاو أهل الشور الأخرين كيف كيف باش يديروا مثلا حفلة غنائية راقصة. الله يثمة سمحتي نكون معكم صريح، ولاد الفن الزيك يسعى شوية السر إثورة، لأن ربي صار كورة التلفزيون وزارة مولاني دوني ثاكو تشطحك أكن رئيا قدرات يفذو دي الدنيا تحري إثورة هنا عند الأخلاق والقيام والله رمي ما بقى والو يا ربي استر ونسيسر حقيقة. ولكن وماذا أعددنا لهم؟ الآن هؤلاء يتفهموا نورمال، يتفهموا كيما جزوج سراق، واحد سارق واحد سارق. قال سيدي باغيين يسرقوا ما يتعرفوش، مي كيتلاقاو على وحدة الهدف. دا شو الهدف فيني؟ سيني فغا داكورا حبيت نسرق سيني كيف كيف بيان اي خلاص عقد، أدخل من عقد بيناتهم من أجل السرقة من أجل الفساد. صافي الناس كل واحد يتعاون بيناتهم، أهل الشرور وأهل الفساد وأهل العقائد الباطلة، سواء كانت شيوعية مسيحية بابية بهائية، كل المذاهب الهدامة كلها يجتمعوا ويتفاهموا ويخطوا سويا، يديروا شبكة علاقات وتخطيط شامل من أجل تحقيق أهداف مشتركة. وبيان سلوكي كامل يتفاهموا على رأسنا، توجور رأس تاعنا موجود في توجوره موجود، إما ضرب الإسلام، إما مش كليا جزئيا. أحيانا تلقى مؤتمر يدولك مؤتمر كبير ينفقوا عليه ملايين كبيرة، ماشي باش يحطم الإسلام كامل، لا ما يقدرلوش، هذه هو ديوث الحاجة ديال الإسلام. تلقى تخطيط خطر وقع العقلاء أنسن يقارن، ما ينفعش باش تدي ترويض الإسلام ضربة واحدة ما تقدرلوش، خاطر الزمير ناري مزورة باش الزمرني نقولها. ربي القرآن الكريم يدينا اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، شو المعنى يس يائس؟ إذا عرفت وقف في الماضي معنا دي قرى دينا ييأسوا إن دي يائس، ويسن الكفار سيد دين الناقص الإسلام. الآية كما كنقر المفسرون ندى ربي سبحانه أماكن يناد باللي ويسن سيدنا والزميرنا راه غتكسن اثمحونا، خاطر فغنا ثمحونا سمي ديوس هذا جديد. الكفار كن جماعا ضد الاسلام وثن وثن ولاش. بعد سيدي ربي بشرد الامه يناد اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تجد سورة المائدة أوائل سورة المائدة. مدام الكفار نزيش ويسنس الدين، وبالمناسبة الآيات الناد اليوم يائس الذين كفروا من دينكم ودنار منكم، شوف بلاغة القرآن ودنا ربي اليوم يائس الذين كفروا منكم. الكفر وريسنا لا عارف ولا مازال ناخذ الضربات منهم باستمرار، بل نضرب باقزام الامم، ولكن الحمد لله ديننا محفوظ يا اخي، الدين لاباس به ما خصو والو، القران محفوظ، اليهود داروا طبعات الاف الطبعات نتاع القران المحرف، حسبنا من المسيحيه هذا السوفغني الانجيل محرف كاع اطف الغاشه قارن، خاطر يونس في يحفظ هي ونور في يحفظ فقيل داير واحد اخر سبحان الله، وزاي ينكرت يحفظ المسيحية يحفظ لابيبل ولاش جامي جامي قرون جامعة تفضيون، ولو كان يسعى 70 سنة في الكنيسة 70 سنة هو يقرأ مدي حضر هادية إلى قادية وثكثفتنا هادية غير إنجيل متى إنجيل لوقا إنجيل مرقس إنجيل يوحنا، هذه الأناجيل معتمدة، خطر خطي خلي الأناجيل في قديمين بعد التصفيات ولو خلو غير ربعة، حل القرآن الكريم الحمد لله سهل تحفظه كلام ربي ما فيهاش تحريف، سي بوصا سهل تحفظه يحفظه في الصدور قبل السطور سهل. طيب ربي عند اليوم يائس الذين كفروا من دينكم ارثوا ولا مازالوا يسنوا الحمد لله، ولكن وقاذ نزيك ذكرا من اجل الدين باش تكسنا ثمحون وزميرنا راه، وقاذ نتورا سيان وزميرنا راه انتبهوا الى فكره قال ما تقدرش واش نديروا الخطه العقال وقال يسعى يموسنا وننسن ننس الإسلام أجي رزيت شويت شويت مقل تسعى لي بيلي قصديون وبيلي رزيت صابا يعيا شوية بعد بلك عام عامين رزاسيون ألمس يبس هذي غلي كامل باريطاب مرحليا مرحلة ألمس ديترون ديناجي نهائيا. وطبعا نحن نعلم علم اليقين بالدين سيبقى قائما إن شاء الله، والله متم نوره هو لو كره الكافرون، تمام النور ربي سيبقى بوعده خطر سيدي وعد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طيب من أجل ذلك يندر مؤتمر كما ذكرت كبير، آلاف يعني الملايين تنفق، علاش؟ من أجل حاجة برك شبهة ما تدخل من شبهة إجا الله يبارك، كاين الله يبارك، هذه خطوة وتليها خطوات وهكذا. أطنبت وأسهبت شوية في النقطة هذه فقط باش نبين أما كن خدمين لقد نكون خدم ولا كون سعوث يسمين نورمال مو سعوث يسمين أي نسلم ما نفهمش موافقا نخدم الدين أجلس نخدم كيف كيف نتعاونوا نتعاون فيما اتفقنا عليه وهو كثير شيء كثير. هذه الجمعة الجمعة المخلفة مخلفة. الأحكام القطعية في الدين كلها قاطعة، ما في قاطعة وهي كثيرة ما فيهاش خلاف. والدعوة إلى الله دعوة لرب سبحانه ما فيهاش خلاف. إما المعاون في هذه الدوائر باش ربي حينما يرى فينا صدق النية رب ذا غيعاون ما يولى ربي إنسان نية نصوف رسيدي يا ربي أنخدمي وثمر ربي رب غيطفى فوس أغيعيون ويختارنا خداما لدينه. وهذا دبيا باش نروح نقطة أخرى اللي هي ثانيا فضل الدعوة إلى الله. سعى الفضل ذام قران يعني يا سعدك أوين يختار ربي باش يخدم الدينيس. العلماء شو دنان ندكي ما حصل الاصطفاء في عالم الأنبياء والرسل يحصل الاصطفاء في كل آن ألم يورث ربي الأرض ومن عليها. يعني سيدي ربي مد يختار الأنبياء ذي الخيار ثن يختار يختار ثن سي صالحين العباد الصالحين يختار ربي سيسن الأنبياء وسي الأنبياء يختار سيسن الرسل. الرسل ظلم الرسل الرسول يسعى القيمة أكثر للنبي. كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. يون ميلا نسميس ذا الرسول يسميس ربي ذا الرسول عز وجل هو نبي قبل ذلك نبي ورسول. إذن اصطفى الله الرسل من الأنبياء وسي الرسول يختار ربي سبحانه خمسة أمشي سنقارن أولو العزم أولو العزم من الرسل سير الرسل ربي يختار خمسة يختار سيدنا إبراهيم سيدنا نوح سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام وكذا كذ أولو العزم من الرسل ربي السلام كامل الآياني مي سينا إن في صبر يسلم ذي صبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الصبر أماكن صبرا وسنار الرسل الرسل لك عدنا للعذاب يتعتفيثنا ربي سبحانه يفكاسا تلوفا المشاكل عدنا في الطيق ذا قران ولكن أولو العزم يعتفيثنا ربي يشثر. لذلك رب اسمي قمر في صلى الله عليه وسلم باش هذه الصبر هذه الصبر باش يبلغ الدعوة ينس دعوة الإسلام ينس فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ذو كذا كي ذا ريفيرونسيني ذو كذا كي لقات نتاع نضض ذي الوقت نطيق ذي الوقت المحنة أميون سيغنغ مثلا ما يهلك أدي مكثيوني هلكنا أكثر رئيس إذا غات يخفف الناس شوية ويني ساعان البعيد تغلب فلاس المصيبة ذي الموت أي مصيبة أدي مكثيونا كني وميد غلنت المصيبة أكثر باش هذه الصبر ما يخسر أدي مكثي وقال يخسر ما يخسر رئيس شي طبيعي في منطق البشر أمشي الفاني يساثر يفتخر يصبر يهد صبر غامنسا يهد طفغ غامنسا يهد خدم غامنسا وهكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يفكاس ربي لا يقيني فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والأحداث كثيرة أعطيكم مثال فقط ذي يوث الغزوة ذي لنفي صلى الله عليه وسلم ما اسمي فوق الغزوة راح يقسم الغنائم طبعا هذا مشروع كما تعرفوا بعد يقسم الغنائم يون السيسن اسمي بويا موريس ويناس ولاش العدل ولاش العدل إنس قسمة لا عدل فيها كلامه كي خطير يا يونس الوالدين ما إلا يفرق ناثي ماثي فرق أكسي ومن فرق شيناي والراويس ما إلا يونسيني إن كيني فكي ضارع الحقي وثي غض الحال ياسيني أخي ذن كذبا فاش وديوك ذا الراوي أكي جي راح تقولي ذا ولي يقرحن النبي عليه الصلاة والسلام يقرحيث ولا نسان وليس ذي ذنب يتألم ولكن ثمثم يتألم كما يتألم البشر ولكن ثمثم طبق الآية فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذ ملك ديس اللاذا أكيد ديس المحنة أندور ثميض قرنك ضرب الحبيب أوجع أريد حباءه ويريد قتلي سيقدر يجوارا مثل سادة أنت ثذميض با بروبلام مثل ساكد ثيثة غندور ثذميض كيقرح الحال قرحيث الحال بغا يطبق الآية فاصبر كما صبر أولي العزم ثم يساديون ذي المخيس اللي هو موسى موسى عليه الصلاة والسلام خذ من ذي المنكر اليهود عليهم الآن خذ من ذي المنكر ذا القرآن ذا انتظرهم كامل أم بعد ناس رحم الله موسى أو قبل ذلك ناس من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله سؤال استفهامي لا ينتظر جوابا إمور يعدل ربي ذنوي ولا يعدل سؤالك يحتاج إلى جواب من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله يعني أولا قد نظاي وإلا قرث الدين مور يخدم ربي لعذل أكذن في صدار اسمه ولا في خدمة ثم مشتدين رحم الله موسى هو سيدنا موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر هذه رحمة ربي موسى يجربيث ربي أكثر يتلقى الأذى ذي المحاني أكثر ذا شو يخدم فصبر ذا غاي صبر ما كان يصبر إذ نجمعت الخير لكني حينما نتحدث عن الإسلام الإسلام ضربة ينصر أما كنت ينصر ما كسلم الآية ثقيني اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون إلى آخر الآيات السقث ينصر أزكث ينصر ألمث يردونيث ضربة ينصر الدينيس ولكن في حاجة أما كن ربي اصطفى الرسل باش يبلغون عن الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك كذلك يصطفي الله من باقي البشر من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة صافي مرث خدمة الدعوة في سبيل الله وقي فضل عظيم فضل عظيم إذن اللي يدير الدعوة إلى الإسلام راه ينال أولا الأجر يسعى الحسنة تم قرانين إلى ربي انت علما في السناث أنه يكون نموذج يقتدى به أدوغان الغشية ذفعا مادام يتسوغ الخير أسني حمل الخير أدخذ منها من نتسا في الثلاثة يحمي الإسلام ويدفع عليه الشبهات وتجد هذا الشرف ذا القرآن وأكثر من كل ذلك ربك يفك الشرف هل نسيتي علما أنك اصطفاك لتكون خادما من خدام دينه ذا خدام سيدي ربي وقيد الشرف ذا القرآن نقطة يجي قد نعود إليها في بعض الجزئيات أكتفي بهذا نقطة الثلاثة دينرنا في المدخل أدنظر شوية في خصائص الدعوة إلى الله قبل أن نكشم في الفيق وقواعد الدعوة إلى آخر تجي مسائل تجي بعد المدخل يجي ضروري أدنظر في خصائص الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إن كل دعوة سعى مميزات من كل دعوة مثلا هذه الدعوة اليهودية سعى مميزات الدعوة المسيحية سعى مميزات الدعوة إلى البوذية كيف كيف الدعوة إلى الفرق هذه الضالة والمذاهب الضالة والعقائد المنحرفة البهائية ولا بني بيرث ولا البابية ولا كل ماسونية وغيرها من كل دعوة سعى زمادي الكاركتيريستيكين سعى خصوصيات سعى مميزات تميزوا عن خيرها تميزوا عن غيرها دعوة الله عندها مميزات أيضا عندها خصائص تميزها عن غيرها سمحوا لي كي كنا نتكلموا في حديث ثلاثة عن تعريف القرآن الكريم الإخوة اللي كانوا حاضرين ذكرنا تعريف تاع القرآن باش تعرفوا باش تميزوا عن باقي الكتب الإنجيل التوراة الزبور القرآن كلها كتب ربي سبحانه ربي تديش يعني الرسل ولكن ماشي كيف كيف القرآن يسع مميزات تظهر في التعريف تاعه هو كلام الله ذا ولا ربي أي غير لتمييزه عن كلام الأنبياء باش تميز في الكلام الأنبياء أتميز في الكلام الملائكة أتميز في كلام البشر طيب وكلام غيرهم من المخلوقات غيرهم من المخلوقات كلام الله زيد المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا وقيت تمييز واحد آخر بالقرآن زيت ربي في محمد صلى الله عليه وسلم يعني تمييز له عن باقي الكتب التوراة على سيدنا موسى الإنجيل على سيدنا عيسى الزبور على سيدنا داود وهكذا طيب باللفظ العربي استعرف ماشي سلوغة طيب بلسان عربي مبين إن أنزلناه قرآنا عربيا وهكذا إلى آخر تعريف ما نش نعرف في القرآن ولكن باش نقول فقط من خلال التعريف يبين التميز أو التمايز الدعوة إلى الله تسعى خصوصيات تسعى خصائص تسعى سمات تسعى مميزات أهمها ربانية المصدر تقول سمزورف المعنى يس لا سورسينس المصدر يمس ضرب سبحان باش تميزها عن الباقي ممكن واحد يقول لك حتى المسيحية ضرب سبحانه قل له حبس لا أود المسيحية أود القرآن والي وهذا موضوع يجي نهار نتكلموا عليه في المقارنات بالأمثلة ونجيبوا الإناجيل نجيبوا كل شيء تشوفوا على المباشر نشوف بالقرآن مازال محفوظ إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون الكتب الأخرى محرفة بأدلة قاطعة لا تقبل إثبات العكس لانت الأدلة بالكتب الثياضية محرفة إذن احنا كي نقولوا أن الدعوة إلى الله ربانية المصدر معناها المصدر ينسى الأساس ضرب سبحانه يعني ذي الوحي الوحي ذن سيد المصدر ينسى ثولم ذي لقاءات نيعدان نقارن الآيات والأحاديث في الدعوة إلى الله صافي المصدر من الدعوة ضرب سبحانه عن طريق نغنفي صلى الله عليه وسلم يعني القرآن أو السنة مثل من الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أو آية قرآنية مثل مثلا الحديث بلغوا عني ولو آية وقي حديث كي تسمعوا مثلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي هي أحسن تجد الآية وهكذا إذن دعوة إلى الله المصدر ينس ذي القرآن وكذ السنة القرآن والسنة واللي نتعاملوا معاهم إلى نهاية هذه الحلقات من كل حاجة قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول إلى النهاية إذن المصدر ينس ذي القرآن والسنة اكتفي بهذا وربما ذكر برق فقط بعض النتائج هذا المصدرية كي النتائج ثمرات ثمرات مزواروث أن الدعوة إلى الله ما دامت مرتبطة بالوحي فهي معصومة تقع في أخطاء ولكن لا تنحرف ما تظلش ما تديش بالناس إلى الضلال والفساد يعني ما دام الدعوة إلى الله تفضي القرآن والسنة ولاش الخوف في الناس وكذا المعنى يس ولاش الخوف في الناس قل أي كلمة يتساوي نسيني لها ما تسايض اللينة الحديث والتساقوى ذا ما كانش خوف صافي ثقي ثمرة من ثمرات هذه المصدرية نتيجة من هذه النتائج معناه مادام سغل سوال نربي ذنفي أدفع ثمرة يجي أن الدعوة إن شاء الله ربي يحفظها تكون محفوظة تجد ثمرة مزورث في السنة أنه مادام مرتبطة بالكتاب والسنة هذه الدعوة ستحقق غاياتها سعى الأهداف هذه نتكلموا عليها في محور مستقل سعى القدوسية والاحترام والهيبة سعى الهيبة سعى القدر سعى الاحترام أشيمي خطر مرتبطة بربي مرتبطة بنبي مرتبطة بالكتاب والسنة بدليل يون زيون مدياس غورسيون أسيني أروحة عفضض البقر أروح تعبد البقر يخي كان لي عبدو البقر كي نروح أنا عبد زقر كرمكم الله إيه ثورة زقر زرا مش تقدر ثورة تقدر وين تخدم ربي نعم مي باش تخليه هو الله ما كاش ما هوش معقول وسعر الاحترام دعوة يقول سعر الهيب وسعر الاحترام ويضا كيني أنا عبد ثيران عبدت النجوم كواكب القمر الشمس يكو قذا قام ضد الصابئين نغذ المجوس قاع هذا الكامل نغ المسيحيين عايشين يروح تعبد ربي مش ربي عايشين اتحصل والله ما تفهم والو ترنت المساله الاساسيه ما تفهم فيها ترنت والو اللي هي القضيه اللي واضحه وضوح الشمس اكبر حقيقه في هذا الوجود الإيمان بربي، الإيمان بربي وننفيه مرتاك إيش وزدي قيمة. ما كاينش حقيقة أكبر من هذه الحقيقة. أنا من بلي ربي يون وليس عشري وتفضل وكذا كيني ثمسة تاكي ماهيش واضحة. باسم الأبي والابن وروح القدس، ثلاثة يساوي واحد، واحد يساوي ثلاثة. أتسمقل تكتابينيس دي فوا تفض عيسى ذميسن ربي، دي فوا تفض انتظ ربي، خلطة داخل خلطة كبيرة باش تدفرز صعب، صعب جدا. مثل هذه العقيدة ما تستحقش الاحترام، سعر الهيفة وسعر القدوسية. طيب اللي راهم يدعو إلى الماسونية بأسرارها الخطيرة الرهيبة، تحس بواحد الرعب كي تقرأ العقيدة نسن، تقض توحشض توحشض. مش كما العقيدة الإسلامية، الله العظيم أرسلي مغاية قاع ربي ونسع شريك أتفهم بسهولة وترتاح. أما كن قرن العلماء إنك مثل قضيون أتوحشض، سي نورمال سي لوجيك، مثل قضيون أتوحشض، ماذا بك ما تشوفوش تقضيون بنادم نغا تقض الوحش نغا تقض الطلام، لأنه قد تقض الطلام ما يديكش من الطلام يتقض يخاف منه، ماذا بك تجور تفاف. طيب ولكن ربي متقضض تستأنس بالله سبحانه وتعالى، بقدر ما تخاف بقدر ما ترتاح ما تهنى ما تستأنس. شوف المعادلة هذه العجيبة، اون برانسيب وين تقضض أتوحشض سي نورمال، مي ربي مي تقضض أكثر وتوحش ضارة أتحمل أكثر أترتاح أكثر وتأنس به أكثر. من أراد مؤنسا فالله يكفيه، من أراد مؤنسا فالله يكفيه، من أراد مؤنسا فالله يكفيه. النبي صلى الله عليه وسلم تزرمك القصة عند الهجرة، استشهد بعض القضايا من المواقف من السيرة، زرم سيدنا أبو بكر الصديق وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان كانوا كان في الغار سيدي السن ذا رفيق ذي المحنة نغذي لهنا بكل وقت ألم يقيم ذي الغار ميدو سن يعذون ربي بدد فيمي من الغار أكثر شوية قبيت خطرت سيد اليوث الطالب باش الله شين دو تكثر شوية أكا شوية شين إن شين دو كان ما نسليك وخلاص. صافي استجابة لطلب الإخوان أسخر مثلا قبيل شوية أكثر مع عدم النصوص. نقول ذي الغارقينين في عليه الصلاة والسلام وكذا سيدنا أبو بكر الصديق قال مولا المشركين بظن سيمي الغار ذا أبو بكر الصديق يقاذ ورذي ذمن يقاذ يوحشي ذن إنيس يا رسول الله إنيس لو نظر أحدهم بين قدميه لرأنا، لو كان يوم ذيك السنة ذي مقل ذي والي ذي خزر يري ذارني سغدي والي، المعنى إيس نحن على خطر أو في خطر إزمر ثورة غوالين ثروي فلنا. النبي صلى الله عليه وسلم شو سينا مسألة يقين الإيمان بالله واليقين في الله، مسألة دقيقة مهمة. إنيس يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إنيس نكون أقلق ذي سين ربي ذوي الثلاثة يومنس ربي يقض ربي يستأنس بالله يشعر بالإنس أو بالأنس بالاستئناس وهو يذكر الله، مجرد الذكر تطمئن القلوب كما ورد في القرآن الكريم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب وقلب النبي صلى الله عليه وسلم أقرب القلوب إلى الله سبحانه وتعالى. أسمي سنة أقلغ ذي سنة ربي ذوي الثلاثة ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا، كلام موجز مفيد ورتسقد ورحتزن سيدي ربي يثيذنا الله يبارك. مقلت أكني الشبح مدي ضمس لياقي ابن عطاء الله الحكمة العطائية العميقة، إنيس من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد، وين يفان ربي غير ثماس لشو سيروحا سيروحا لوالو، ما يمنس ربي حقيقة الله ما يروح لوالو، المهم قلك مع ربي سبحانه عز وجل وين يفان ربي غير ثماس ولش لشو سيروحا. ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا، ذغث فرثالوث يفكاس ربي أهن حاجة يفكاس السكينة سول السكينة ذا شو ذا شو جعل السعادة نغ ما نش سعادة ساقي يكون الصح تفضي ونسعم كل شيء ولكن ما هوش مرتاح مضطرب ما هوش هادئ ما هوش ساكن التفضيون بالك ورسالة الشيء ولكن مرتاح مطمئن مرتاح السكينة هي الصح كما تعرفوها كامل لذلك ربي سبحانه ينزل دليوث اللاية ذي المناسبة يجي ينظر ربي سبحانه أعوذ بالله الرجيم فقد نصره الله فقد نصره فقد نصره قد حرف تحقيق أما كنت صرام في اللغة العربية حرف قدقي ما يسد فيرس فعل ماض معناه تحقيق ما يسد فعل مضارع تشكيك أو تقليل مدين فلان قد جاء يساد تحقيق مدين قد يأتي بلك دياس تشكيك وتقليل صفي ربي القرآن الكريم فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ربي وذا كل حد ثقي سواسوا أكني الله إذ هما في الغار سنسان إذ يقول لصاحبه يعني النبي عليه الصلاة والسلام إن يسوع بكر الصديق لا تحزن إن الله معنا ورحت زنارة ربي إذن وش كاين وش من نتيجة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. شوف المفسرون كي شرحوا هذه الآية قالك ربي زور ذي السكينة قبل الجنود السكينة قبل الجنود شيء طبيعي في الإنسان مرث ولغيون ذي حالة من حالات القلق نغذي الهم مرث وضرغورس أولا زوار وقلق قسطينيض ينسو التساقواذ خليه يهدأ يرتاح ورتساقواذ هدؤ بشوية الكلمات وبعدين ينس ترى هات انت الخدمات حواج ذا ذريب هاك حواج ذا إغيل هاك حواج ذا خدمة هاك أعرض خدماتك هذه المرحلة منهجين هكذا اكساس قبل غوليف اكساس غوليف ان بعد ينسى شو الزمرة تخضمض اعرض خدماتك اعرض جنودك اعرض ما تملك بهذا المنطق اللي كان في القرآن الكريم ربي قال فأنزل وفايقيد العربية كما تعرفوا تفيد الفورية فتمتم ماشي ثم يقيد في هذا الحال ثم أنفى كيف حرف عطف ولكن ثم تفيد التراخي أما ف تفيد الفورية تمتم فأنزل الله سكينته عليه ينزل ربي السكينة الهدوء الطمأنينة الراحة ذقل والنسل وبعدين وأيده بجنود لم تروها وأكثر من ذلك سيدي ربي أيديث إفكيس دي التأييد سلجونو دينس وثنتوالي ولذيون سوى ربي سبحانه عز وجل لم تروها إذ نجمعة الخير نديويغ هذه القصة فقط باش نبين بأن الله سبحانه وتعالى ما دام في دعواتنا إلى الله مرتبط بالكتاب والسنة ربي يعطي هذه القدوسية للإسلام هذه القدوسية للدعوة أما كدنيا وداوية يك الدعوة ما هيش مقدسة الدعوة إلى الماسونية غيرها سميت تقارض سميت فغلص فهمض تحس بالرعب والخوف ولكن الإيمان بربي الدعوة إلى الله بقدر ما تفهم الدعوة بقدر ما تخاف ربي بقدر ما تحس بهذا الإنس وهذه الرحمات تنزل على قلبك إذن الدعوة إلى الله هذه نتيجة من النتائج أنها تكون عند هذه القدوسية وهذا الاحترام وهذه الهيبة ثقيل الخاصية ثم زورث الخاصية في السنث عالمية الانتشار عالمية الانتشار صافي ربانية المصدر تنزوروا الثسنث عالمية الانتشار يعني الدعوة إلى الله ما هيش محصورة بجنس دون آخر واستقدر أنا وين أعرف إن كان الخير نغسفريد الإسلام نغلق فيل كان غيره مين كان يكو يدخل قرب سبحانه إذن الدعوة عالمية والأصل أنه لازم نجتهدوا كامل باش نشروها عالميا كما الرسل وخاتمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم نشر الإسلام على العالمين. الآية واضحة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ذو الرحمة يكون دخل ربي سبحانه. أما ذي الإنس ما ذي الجن، الإنس البشر مقصودون بالدعوة، بدعوة الإسلام، إذا ناكوين دخل ربي. وكذلك المخلوقات الأخرى منها الجن، الجن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الإسلام، فزرم منهم المسلمون منهم الكفار، كيف كيف نكوني نكون إنسان سلم إنسان الكفار، ذاغ الجن سان كيف كيف. بدل قوله تعالى في سورة تحمل هذا الاسم سورة الجن، قد أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هؤلاء الجن تعرفوا أمنا السلام ولا ربي، إنا سمعنا قرآنا عجبا زيد يهدي إلى الرشد يتساوي سافريد يلها سافريد للصلاح، ولن نشرك بربنا أحدا وسنخدم أنا شرك يا ربي. وقي إقرار، والإقرار سيد الأدلة من الجن السنان باللي نومن بالإسلام قي تساوي السيني الهان وفكاند العهود اللي سمعتها الآن. طيب إذن فالدعوة إلى الله عالمية في الانتشار، عالمية زمانا ومكانا وإنسانا، يعني في كل زمان لازم الدعوة تكون ماشية ولا تتوقف. قبل قيام الدولة وبعد قيام الدولة الإسلامية دائما الدعوة قائمة، قائمة قبل الهجرة وبعد الهجرة، حتى بعد ما قامت الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة الدعوة دائما مستمرة. خطر تسوي سافر ذي الهان غل الصلاح غل الخير غل فهمات غل المحبة إلى آخره. زمانا ومكانا ذي كل مكان، المعنى يسنتث النور سيدي ربي أرى يضويناك الكرة الأرضية، وهنا ينهض واحد الواجب اللي ذكرناه المرة اللي فات نقول الدعاة الساقيني إلى يشعروا بالمسؤولية السينية تسوي الدعوة ماشي كان يتدارثيو أوها ربي ما تزمرض العالم صورته مع الثورات التكنولوجية المعاصرة الوسائل المتوفرة ذي الانترنت ذي القنوات الفضائية وغيرها. خير ربي إذن دعوة إلى الله الآن راهي توصل إلى آلاف من البشر ذي الوقت ذي لا ثركة إلا عشرات إن لم نقل مئات من الناس يدخلوا الإسلام. أكشمد الإسلام كذاك؟ لا لا، هناك دعوة إلى الله اللي يقوم بها الدعاة عبر الكرة الأرضية ويكسبوا هؤلاء الناس إلى الإسلام. صفي الدعوة شاملة أيضا أو عالم من حيث المكان وكذلك من حيث الإنسان. كل لا تستني بشرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا هو المقصود بعالمية الانتشار. الخاصية الثلاثة، ذا شو الخاصية الثلاثة اللي هي شمولية المنهاج، المعنى يس المنهج يلزم يكون شامل يستوعب جميع شرائح المجتمع. تجي مسألة مهمة نتعرض لها في الحلقة القادمة إن شاء الله. ما بنهضر في المنهجية في الميثودولوجي المنهجية تختلف من فئة إلى فئة. خطر المدعوين شكون هما؟ بزاف لان وقاذ يغران لان وقاذ ورنغري لان وقاذ يغران لان وقاذ يفهمن لان وقاذ ورنفهم ذو وقاذ يغران لان دي سبيسياليتي كما ذكر المرة اللي فات لان الطباء لان الجنيوران لان المختصين في علم الفلك في علم الفضاء في علوم البحار في علوم الجيولوجية، كل هذا الزخم كل هذا الكم الهائل من الناس من العلماء نحتاج باش نوصلهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. زيد لن المنافقين لن السفهاء لن كل يعني شرائح المجتمع كثيرة، كل شريحة تحتاج إلى منهج مناسب. تقولنا شمولية المنهاج يعني باش تكون دعوة فعلا إلى الله وتكون على بصيرة كما ذكر الآية هذيك اللي قرناها المرة اللي فات، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة شو المعنى؟ يس معناه عن فهم، عن دراية، عن علم، تقلق المقاصد عن بصيرة. ولا يمكن واحد يدعو الله دعوة ناجحة إذا كان ما تبعش المنهج المناسب، ما يقدرش. أودي ونذ العالم ما يشعر في أي تخصص، أثي دراسي نشوفه ولدي دمر كام تيسع كل شيء، شي دي جولة شاك ولا جزا زوالي المحنة دي كل أثي نشوفه الفلاني. لو كانت بعض الإسلام تغرض تعشض سعيد، أنت اسمه قد كي حقرأي كشي قرأي حاصرة شقلك الميزيرية اللاز المحنة من بعد انت شتها درد باطل، انت يروى ذلك فلس بهذه اللغة اللي تخاطبون. اعتقد هذه اللغة تنفع مع واحد اخر، هذا كيسمى واحد جواد فقيرة وينصح واحد غني كيفاش يكسب المال. سين نصحك شوفه باش تولي مركانتي تكسب المال، دير يقولك يا عجب انا كسبت المال كاش ما تعطيني حاجة جديدة. يجي واحد يعني مختص اختصاص خبير في الاستثمار، مش خبير كبير، يجي ياخذ منه طبيعي. اما تجي انت الزوالي كيما انت تعطي معلومات في هذا الموضوع الاستثمار، الواحد اللي هو اغنى منك لا يمكن. فبالتالي باش نفهموا هذا المناهج ايها الاخوه الكرام، المنهج اللي تطبقوا داخل الجامع للمصلين المؤمنين مش نفسه اللي تطبقوا مع المخالفين، مع تطبقوا مع الشرائح الاخرى. هذه النقطه تحتاج الى مزيد بيان، سيكون ذلك إن شاء الله قدر في الحلقة القادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.